فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها، ثم حدثت بدعة التجاهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه، ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج. وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام، انتهى. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه. نعم، فأما الأول وهو تدوين الحديث أنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، خشية يعني خافوا من تدوين الحديث أن يختلط كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام غيره. ثم تفسير القرآن، يقول: أما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، خشية أن يختلط التفسير بالقرآن. ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض، يقول: أما الثالث فأنكره الإمام أحمد، والمراد بذلك المسائل الفقهية المبنية على الرأي المجرد لا التي تبنى على النص من الكتاب والسنة، بل هي مسائل مبنية على الرأي، ولذلك يسمون أهل الرأي. ولهذا يقول: فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده، يعني ما يتعلق بالقلوب، لأنه دخل فيه شيء من التصوف والبدع والخرافات. نعم. وهذا الكلام من ابن حجر رحمه الله وما سيأتي يدل على أن مذهبه جملة من مذهب أهل السنة والجماعة، أن الرجل من رحمه الله من أهل السنة والجماعة، وإن كان قد خالف مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل، ولكن هذا لا يخرجه من مذهب أهل السنة والجماعة على سبيل من ولكن هذا لا يخرجه عموما من مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك نقول إن من خالف أهل السنة أو من خالف مذهب أهل السنة والجماعة من العلماء الذين عرفوا بالنصح والإخلاص للإسلام والمسلمين، وصدر منهم ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة عن اجتهاد في بعض الصفات، فهؤلاء لا نخرجهم عن مذهب أهل السنة والجماعة بحسب عملهم واجتهادهم، فهؤلاء لا نخرجهم عن مذهب أهل السنة والجماعة بحسب عملهم واجتهادهم، ولكننا نخرجهم عن مذهب أهل السنة والجماعة بحسب قولهم. انتبه، عندنا عمل واجتهاد وقول، بالنسبة لعملهم واجتهادهم لا نخرجهم عن مذهب أهل السنة والجماعة، وأما بالنسبة لقولهم فإننا نخرجهم عن مذهب أهل السنة والجماعة، فقولهم هذا الذي اجتهدوا فيه وأخطأوا ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة بلا ريب. ولكن هل يجوز أن نصفهم بالضلال؟ لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الجواب أن في ذلك تفصيلاً، فإن أردت بالضلال مخالفة الصواب، إذا أردت بالضلال مخالفة الصواب فهذا حق، فلا مانع أن نصفهم بالضلال الذي يعذرون فيه لأنهم مجتهدون. وإن أردت الضلال المطلق الذي يذم عليه المتصف به فلا، إذن ضلال مقيد وليس ضلالا مطلقا. والخلاصة أن من خالف مذهب أهل السنة والجماعة من العلماء الذين عرفوا بحسن قصدهم وسلامة إرادتهم ونصحهم من الإسلام والمسلمين، إذا خالفوا أهل السنة والجماعة في بعض المسائل عن اجتهاد، فهؤلاء نخرجهم عن مذهب أهل السنة والجماعة بحسب قولهم واجتهادهم، أو لا؟ أو العكس؟ العكس، لا نخرجهم عن مذهب أهل السنة والجماعة بحسب قولهم بحسب عملهم واجتهادهم، ولكننا نخرجهم عن مذهب أهل السنة والجماعة بحسب قولهم، لأن هذا القول الذي اجتهدوا فيه ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، هل يجوز أن نقول إنهم ضالون؟ نقول إن أردت الضلال المطلق الذي يذم عليه المتصف به فلا، وإن أردت الضلال المقيد أنهم ضالون في هذه المسألة فنعم، ولكنه ضلال يعذرون فيه لأنهم مجتهدون في ذلك. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه في مثل هؤلاء العلماء. نعم نعم. نحن نقول هو اجتهد واجتهاده خاطئ، نقول هو اجتهد واجتهاده خاطئ معذور، لكن هذا القول ليس هو قول أهل السنة والجماعة. لا، شوف، كقول ما في بأس أن نصف هذا القول بالضلال، لأن نقول ما نقول القول ابن حجر، لا، نقول هذا القول كذا وكذا قد يكون معذورا، مثل أن تكفير، مثل التكفير بالوصف والتكفير بالعين. يعني لو رأينا شخصا يطوف على قبر نقول هذا العمل شرك وكفر، لكن هل نقول لهذا الذي يطوف إنك مشرك كافر حتى تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذين اجتهدوا مثلا أول الصفات نقول بالنسبة لقولهم هذا قول ضلال وليس مذهب السنة والجماعة، لكن بالنسبة لما حصل منهم من اجتهاد وما حصل منهم من من من من عمل لا نخرجهم عن أهل السنة والجماعة لأنهم مجتهدون ومعذورون. فالتفصيل هو الذي يحصل به السلامة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة. أحسن الله لك. فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي. فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، يعني شبه الله عز وجل بخلقه، ولذلك جاءت المقالة من شبه الله بخلقه فقد كفر. وبالغ بعضهم في النفاء في النفي، فنفوا صفات الله عز وجل، وهؤلاء هم غلاة الجهمية الذين والعياذ بالله نفوا ما لله تعالى من الأسماء والصفات. قال وبالغ الثاني حتى عطل، وهذا التعطيل تعطيل كلي، لأن التعطيل نوعان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فأما التعطيل الكلي فهو أن يعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته كتعطيل غلاة الجهمية، وأما التعطيل الجزئي فأن يعطل عن بعض الصفات كتعطيل الأشاعرة، فإنهم أثبتوا بعض الصفات دون بعض، بل ما نفوا أكثر مما أثبتوا. إذن التعطيل حينما نقول من غير تمثيل ولا تعطيل نرد بالتعطيل بنوعين، الكلي والجزئي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة، يعني المنطق. نعم. والمنطق شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أو سبق لنا في الحموية أنه قال إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. كنت أعلم دائما أن علم المنطق لا ينتفع به، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. وعلم المنطق يدور على الاستنتاج، يعني استنتاج الأشياء النتائج. وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم تعلم علم المنطق على أقوال ثلاثة، فمنهم من حرم تعلمه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن الصلاح والنووي، فإنهم قالوا بحرمة تعلم علم المنطق. ومنهم من قال، وهو القول الثاني، بالوجوب، أنه يجب أن يتعلم، يجب تعلمه. ومن أشهر من قال بهذا القول الغزالي. والقول الثالث الجواز، الجواز لمن علم من نفسه، نعم، الجواز لمن كان عنده علم من الكتاب والسنة، بمعنى جادت قريحته، وكان عنده، بمعنى أنه كان كامل القريحة وعلم من الكتاب والسنة ما يمنعه من الخوض في الباطل، وهذا مذهب الجمهور. إذن اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تعلم علم المنطق على أقوال ثلاثة. القول الأول التحريم، وهذا ومن أشهر من قال به شيخ الإسلام وابن الصلاح والنووي. والقول الثاني الجواز، وهو قول الغزالي. والقول الثالث الوجوب، وهو قول الغزالي. والقول الثالث الجواز، وهو مذهب الجمهور. ولهذا قال الأخضري في السلم في المنطق: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة، على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. شوف الأقوال الآن، يقول ابن الصلاح والنواوي حرم، يعني النووي، وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة الصحيحة المشهورة جواز، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. هذا القول الثالث. إذن عندنا الآن والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، هذا القول الأول، وقال قوم ينبغي، هنا ينبغي بمعنى يجب، ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به، ليهتدي به إلى الصواب. واضح؟ تعيد يا رزق الأبيات سهلة ترى. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، يعني الذي عنده قريحة كاملة بحيث يخشى، لا يخشى على نفسه، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. أمعتوك ولا كتبتها، يعني لا في الرأس ولا في القرطاس. طيب كتبتها محمد؟ ها؟ أي طيب، نعم. أي طيب، لا أكتبها، إذا كان في فعل أكتبها على طرة، طرة الكتاب. ها؟ أي لا، قصد أن يهتدي به للصواب، يعني في الاستنتاج والاستنباط. أي يعني مثلا يأتي مثلا يقول هذا الشيء مسكر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، هذا يسمى عندهم قياس المنطق، هكذا يعني. أحسن الله لك رحمه الله. أي والفلسفة، الفلسفة عموما، الفلسفة دائما هي تعقيد. الآن شوف يعني يتكلم في الفلسفة معقد، إذا أراد أن يقول مثلا اذهب إلى الباب يجلس ساعة يحوس ويدوس حتى يقول لك اذهب إلى الباب. أحسن الله لك رحمه الله.

وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر المؤلف من أعظم من ذب عن الكتاب والسنة ورد شبه أهل البدع والضلال، ومؤلفاته معروفة مشهورة في هذا. فكل من جاء بعده في الواقع عالة عليه في هذا الباب، ولا سيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات والرد على أهل البدع. يقول إنه المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700، وقد حبس عدة مرات رحمه الله، لكن هذه المرة التي حبس فيها توفاه الله تعالى في السجن، وكان من آخر ما قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمه الله. يقول ولم يتم دفنه لكثرة الزحام، وهذا يدل على محبة الناس له رحمه الله، بل إنه لما كان يسمح للناس في أول الأمر بالذهاب إلى القلعة لزيارته، صار الباعة يجلسون على الطريق المؤدي إلى القلعة من كثرة المارة، صار بسطات الطريق من كثرة المرور، مثل اللي يذهب يرمي الجمرات يجد الناس اللي يبيعون يمين وشمال، لكنه في آخر أمره منع حتى من الكتابة، أخذ منه الدوات والأوراق وغيرها، ومنع حتى من زيارته إلا من طوائف مخصوصة أو من أناس مخصوصين. قال وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير، رحمه الله رحمة واسعة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع، ومجالدة أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كبير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني في بابه كتاب العقل والنقل، يقول وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، أو وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه، وليس المراد أقول في الكتب عموما. نعم، قال رحمه الله وكذا منهاج له في رده، وكذاك منهاج، أحسن الله لك، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جباني، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوك يلقوننا أحسن الله لك يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا، وغدت ملوكهم مماليكا أحسن الله لك وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. يقول من العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم، يعني كانوا متغلبين علينا، فما منا لهم إلا أسير عاني، يعني كنا أسر لهم. وممن وقع في أسرهم ابن القيم رحمه الله في بداية طلبه للعلم، كان عنده شيء من الانحراف في العقيدة، لا سيما فيما يتعلق بالسلوك والتصوف، وأثر ذلك بقي عليه رضي الله رحمه الله حتى فيما بعد. ولذلك من قرأ مدارج السالكين الهروي أو شرح المدارج الهروي رأى أثر يعني ما يتعلق بالقلوب، ولكن إن الله عز وجل بفضله ورحمته أنقذه بفضل الله ثم باتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما اتصل بشيخ الإسلام عرف الحق، وإلا فقد كان قبل ذلك كهؤلاء. ولذلك رحمه الله في النونية قبل هذه الأبيات أو بعدها نسيت، يقول: والله يا قوم العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، ينصح للبدع: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام النبوة فوقها نزل الهدى وعساكر القرآن، إلى أن ذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله ومصنفاته. نعم، أحسن الله إليكم. رحمه الله ابن القيم يعني من أشهر تلاميذه وأقربهم إلى طريقته وأسلوبه، ابن القيم الجوزية. نعم، أحسن الله إليكم رحمه الله. وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمرية. الظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتب. تدمر قلنا أنها يقول مدينة قديمة بوسط سوريا، انظر الموسوعة، ولو قال حمص أحسن، نرجع الموسوعة، هي مدينة تتبع حمص. أحسن الله إليك رحمه الله. وكانت هذه الرسالة من حمص، على ذكر حمص يقال إن أحد الملوك السابقين أتى إلى مدينة حماة، ملك من الملوك أتى إلى مدينة حماة، فخرج أهلها يستقبلونه ويقولون: حماك الله حماك الله. فخرج منها إلى حمص، فأهل حمص يقلدونهم، فخرجوا وقالوا: حمصك الله حمصك الله. الله أعلم عد صحيح، بس هذه تذكر على سبيل ذكر حمص. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها، ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعاثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها. هذا كما قلنا أمس في التقريب، إن التقريب نوعان: حسي ومعنوي. فالتقريب الحسي بمعنى الدنو، والتقريب المعنوي بمعنى جمع الشيء ولم شمله وتوضيحه وبيانه. أحسن الله. هذه كلها مقدمة، ما بعد يبدأ هذا في بيان سبب تأليف الرسالة. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله. من أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها، مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه، على وجه لا يخل بالمقصود. وسميته تقريب التدمرية، سميته تقريب على الحكاية، هو الأصل تقول وسميته تقريب التدمرية، ولكن يجوز سميته تقريب كما تقول قرأت سورة الكافرون على الحكاية. نعم، أحسن الله إليك قال. إذا المؤلف رحمه الله لما شعر يعني رتب هذه هذا الكتاب، رتبه وحذف منه ما لا تدعو الحاجة إليه، كما صنع رحمه الله في كتاب الفتوى الحموية. الفتوى الحموية. نعم، قال رحمه الله: وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه جواد كريم. قال رحمه الله: بيّن المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. طيب يقول أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم. قوله بيان سبب تأليف هذه الرسالة. يقال من ألف فقد استهدف. كل إنسان يصنف مصنفا أو يؤلف مؤلفا لا بد أن يكون له هدف، إما بشرح مختصر أو باختصار مطول أو بتوضيح مبهم أو نحو ذلك. فكل إنسان يؤلف مؤلفا لا بد أن يكون له غرض وهدف، فإما أن يشرح مختصرا ويوضحه، وإما أن يختصر مطولا ويقلل ألفاظه ويجمع، وإما أن يبين أن يشرح هذا المتن أو نحوه. فكل إنسان يؤلف فله هدف، ولهذا يقال من ألف فقد استهدف. بين رحمه الله سبب تأليف هذه الرسالة بقوله أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم، يعني أن المؤلف رحمه الله ألف هذه الرسالة بسبب سؤال، والسؤال الذي يكون سببا للتأليف تارة يكون سؤالا بلسان المقال، وتارة يكون سؤالا بلسان الحال. أما السؤال بلسان المقال فأن يقال له اكتب في الموضوع الفلاني أو في المسألة الفلانية، وأما السؤال بلسان الحال فأن يرى الحاجة داعية إلى أن يكتب في هذا الموضوع. فهمتم؟ كما لو رأى الناس مثلا يجهلون هذا الأمر فرأى أن يكتب فيه، فهذا من أسباب التأليف. يقول أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم، وهذا صريح منه أن سبب التأليف هو السؤال بلسان المقال. وقوله من تعينت إجابتهم لأحد أمرين، إما لمكانتهم ووجاهتهم، وإما لشدة حاجتهم. فتعين الإجابة يكون إما بسبب ما لهم من المكانة والوجاهة والمنزلة، فتقديراً لهم يكتب هذا المؤلف أو يصنف، وإما تعينت إجابتهم لشدة حاجتهم أنهم محتاجون إلى ذلك. يقول أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، وهذا الرسالة مضمون، يعني خلاصة ما قاله في بعض المجالس، وإلا لو جمعنا ما قاله في بعض المجالس جاءت أكثر من هذه الرسالة. ولهذا أن أكتب مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، وكأن هؤلاء الذين سمعوا كلام الشيخ رحمه الله كأنه راق لهم وأعجبوا به نظرا لحسن أسلوبه وقوة كلامه وإقناعه. ثم علل وجوب إجابتهم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين، أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذا. إذن الآن سبب التأليف سؤال من تعينت إجابتهم. طيب لماذا أجابهم؟ ذكر أمرين، أولا مسيس الحاجة. قال رحمه الله أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. نعم، لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. حتى لو كان الإنسان عنده إيمان وعنده يقين قد يرد يأتي الشيطان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي إلى أحدكم من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فالإنسان الذي عنده علم من الكتاب والسنة والعلم الشرعي يستطيع أن يرد مثل هذه النزغات والوساوس الشيطانية. نعم الثاني. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان. نعم الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما، يعني فيما يتعلق بالتوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. فمنهم من تكلم أو خاض فيه بالحق تارة وبالباطل تارة، ومنهم من خاض فيه بالباطل كله، ومنهم من خاض فيه بالحق. فالناس في هذا الباب منهم من تكلم بالحق، ومنهم من تكلم بالباطل، ومنهم من جمع حقا وباطنا. مثل هذا يلتبس على الناس، يلتبس على الناس إذا حصل اختلاف، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، الناس من يتبعون؟ فهم يريدون شخصا يثقون بعلمه ودينه حتى يأخذوا عن رأيه. وهذا واقع حتى في المسائل الفقهية، تجد مثلا بعض العلماء وطلبة العلم يظهر قولا ثم الآخر يظهر قولا يخالفه، ثم الآخر يأتي بالتفصيل فيضطرب العامة لا يدرون من يتبعون، فحينئذ يتعين على من عرف بالقبول أمام عند الناس وأمام الناس أن يبين في هذه المسألة، أن لا يترك الناس يضطربون هكذا. حتى في المسائل الفقهية إذا قدر أن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا والناس مضطربون، واضطراب الناس أيضا سبب لكثرة الخوض والكلام، وربما بدع بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا، فحينئذ يتعين على العالم الرباني الذي له ثقة عند الناس، بمعنى الناس أن الناس يثقون فيه ويأخذون عنه، أن يبين هذا الأمر، أن يبين هذا الأمر ويوضحه للناس حتى ما يحصل اللبس. ولهذا قال فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس ومن ثم احتيج إلى البيان. من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لأن الخلاف حصل في هذا وحصل في هذا، في التوحيد والصفات الكلام متكلم في التوحيد يعني بنوعي والصفات، وتكلم أيضا في الشرع والقدر. ولا تلازم، لأن من يقول بالتوحيد والصفات يعني من ينكرون الصفات أحيانا كلامهم في القدر موافق للسنة، وممن خاض أيضا في القدر كلامهم في الصفات موافق لأهل السنة. إذن نقف على قوله رحمه الله.